فهو جائز وفتح جديد بالنسبة للبنك الإسلامي. أما إن كان هناك ذيول من معاملات نحن نعرفها أنهم يستحيلون الربا بأدنى الحيال ما بكون سفدنا شيء. هذا أولا. ثانيا، كثير من الناس ومنذ أيام قريبة سألني سائل يجي عندي هون حاطت 1000 دينار لرجل عنده شو يسموه السوبر ماركت، قال بيعطيه كل شهر 20 دينار نسبة مقطوعة. قلت له هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه بيجوز أنه عطاك أقل مما يجب، وبيجوز يعطيك أكثر، بيجوز هو أحيانا يربح ربح طائل، أحيانا ربح ناقص، أحيانا ربما يخسر. هذا المقطوعي هذه ما معاملة شرعية. وأنا أخشى ما أخشى أنه كثير من البنوك اللي غير البنك اللي عم يتحدث عنه بيعطوا مقابل هالرأس المال اللي بيقولوا عم يضربوا فيه ربح مقطوع. هذا لا يجوز شرعا. وأنا أتصور أنهم لا يمكنهم إلا أن يفعلوا هكذا، لأنه عندهم رؤوس أموال ضخمة. كل رأس مال يعني رأس مال قد مثلا يشترى به مواشي كما قلت، رأس مال ثاني قد يشترى به سيارات. إيه؟ الربح من هون أقل من هنيك، أو بالعكس هني بقى بيجمعوا رؤوس الأموال كلها والأرباح كلها ثم بيعطوا لكل الشركاء المضاربين نسبة مئوية معينة. هذا ما هو إسلام، ما هو إسلام أبدا. طبعا هم بيستفتوا مشايخ محسوبين هذول على العلم وعلى التقوى وبيفتوهم المشايخ هذول. يعني أنا بقول يعني هذول مدام استفتوا هؤلاء العلماء وقع أجرهم على الله والإثم في رقبة المفتي. أكيد هيك يعني. هيك أنا تصوري، لأن هذول المشايخ بس تصورك مو وحي السماء. لا كانت قطعا مش أنا هو بتفسر يعني بيقوى المناقشة يعني. هذول المشايخ اللي بيستفتوهم بيقولوا لهم حلال مثلا. نعم. فهم ايش نسوي احنا اذا كان هذول المشايخ نشكرهم على المنهج الذي نريده وعلى الفتوى التي نريدها. نعم. هم كمؤسسة بتستفتي هؤلاء المشايخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيك يعني. هذول الناس بيستفتوا المشايخ او الناس الذين يعني يحسبون على العلم فأخذوا بفتواهم، فهل هم يؤاخذون عند الله عز وجل ولا الفتوى هذه صاحب الفتوى هو الذي يؤاخذ؟ هم يزعمون هم يزعمون كلامك عم يتسجل. ها يتسجل والله انا بخاف. اذا قلنا قبل شويه والله في حريه لكن الاعلامات ما بيدخل. لا بس انا بخاف احكي الكلام هذا. ليش؟ ما في ليش يا شيخ؟ لا بالعكس، انا بقول هذول المشايخ بغض النظر عن ما نذكرش حدا بالاسم، لكن واقع اكثر المشايخ هكذا. تفضل يا شيخ. تفضل ما شاء الله. انا يا شيخ والله لا اعرف مين بيستفتوا بالتفضيل. انا بقول والله ان شاء الله ان شاء الله. انا لا اعرف من يستفتون بالتحديد. لا تعرف مين بالتحديد؟ لا اعرف، قد يمكن اعرف شخص واحد منهم بس هم بيستفتوا كما فهمت اكثر من شخص. الشخص اللي بيستفتوه الآن كأنه بطلوا يستفتوه لأنه مش فاضي لهم. طيب هذا الشخص اللي بتعرفه مين هو؟ والله أنا بقدرش أقول عن التسجيل. شو حق؟ لا تذكر أسامي قد فهمنا الفكرة. يعني خايف نغيب يعني. لا تذكر أسماء بس أنا بقول هذه القاعدة بتصيبهم كلهم اللي بعرفوا واللي ما بعرفه. نعم. إنهم هذول الناس ما بيفتوا على منهجنا. طيب فبيفتوا بانه هذا حلال. البنك الاسلامي بيقول انه هذه اخذت الفتوى الشرعيه وبيعمل على اساس هذه جائزه. فهل هذا يكفي شرعا؟ راح ابين لك يكفي او لا يكفي. إذا كانت الفتوى التي أفتاهم بها مفتيهم لا تناسبهم من الناحية المادية التجارية، شو ظنك؟ بيسألوا غيره ولا لا؟ والله سيد بيسألوا غيره. شفت شو أنا بخاف عليك؟ لا أنا بعد يعني أنا بقول لك إنه الشيء المعلومة اللي عندي. أنا ما قلت لك أنا بقول لك. أنا ما قلت لك أنا بقول لك. ما إنه أنا ما قلت لك. الله يهديك. استفتوا بس أنا بقول ما عندي فكرة بالضبط تحديدا. أنا بخاف أحكي الكلام هذا. لا يا سيدي. لأنك قوام بالدوبل. آه. انت بتقول لي بقى عم يستفتوا صح، لكن اللي عم يستفتوا بيعرفوا لمين يستفتوا، يعني بياخذوا الفتوى اللي بدهم اياها تفصيل. ايوه بدهم الفتوى جاهزه. شفت شلون؟ يعني الارض هيك لا ما بيجوز. الحمد لله لا في موضوع ولا في العبادات ولا في نواقض الوضوء حتى. متحسن ابو الحارث كيف والله لا إذا كان بدهم فتوى تفصيل ما بضل. الله يهديك. لكن أنا بدي أستوضح من هالمسألة وإن شاء الله أجاوبك. لا ما بدك استيضاح، لأنه نحن دائما منقول فإنما إذن وعلى من أفتح سيدي لا لكن لما واحد بيتخذ مفتي بيشوف بيمشي على هواه بيقعد بيسأله وبيجي واحد بيقول له قال الله قال رسول الله بيقول له المفتي قال هيك وخلص. ليه؟ لأنه هواه هناك. لكن لما بيجي واحد طلق مرته بالثلاثة ما بيجي بيسأل المفتي تبعه بيفتي بالثلاثة، بيجي عند الألباني لأنه يعرف أنه هو يا أخي الشيخ ناصر ما هو معروف بالعلم وكذا ما الفتاوي كويسة يبرش ما بطبيعة الحال. حرام على بلاديه الدوخ وحرام الطيب من كل جنس. الله يا شيخ اليوم الأخ محمد أبو مينس إن شاء الله في السوق اللي كان بس على عنقية الضغط يحدثني اليوم إنه أحد الرجال موجودين في السوق يزوج ابنه، فذهب البنك الإسلامي فرفض ما يعطيه، احتال على البنك وكان يظنه كمان يحتال على الله عز وجل. الله أكبر. فذهب إلى بائع أثاث وأعطى منه فاتورة مقابل 100 دينار أجارك، ما بدي أي فاتورة أنا حتى أخلص فلوس من البنك. وفعلا الرجل كتب له فاتورة وكل شيء على أساس إنه العفش موجود، وراح ذهب إجاب فلوس من البنك وأعطى الرجل 100 دينار أجارك هذه الفاتورة وأخذ فلوس ذهب له. هذا الشيخ طلبوا منه؟ هذا أول أمس. هذا كيف الشيخ قلت له الآن لواحد سأل حكيت له إنه بيت أخونا صغير. لا تذكرها والله نفس اللي شي برضه تتصل فيه بيقول انه انا بدي اشهد على معاملة البنك معاملة زواج حتى ازدار للزواج. قلت له والله اذا كانت للزواج وتقصد يعني القرض الحسن اللي بيسموه فهذا الامر فيها يسير يعني ما فيها الاشكالات الاخرى. فبعد خليل يتصل هو نفسه شيخنا بيقول انه لا ظهر انه غير هيك. قلت له كيف؟ قال هو ماخذهم على اساس انه بده يشتري اثاث لكن بده يجيب الفاتوره للبنك وهي فاتوره وهميه بيعطيه 1000 وبسده 1400 دينار. الله اكبر. طيب عاشك الله يهديك. والله الميت ما بيستحق العزاء. الله يجيبك يا طولة الباب. كلهم اخذوه وانت هل جهة اي جهة اقتصادية مالية الى اخره تستفتي شيخا بعينه ولا تغير عنه؟ الله يهديك. سؤال ما يفيدك انتهينا منها. بس انت جاوبني الله يرحمه. الله يهديك انتهينا منها. ما انتهينا، ما اخذت الجواب منك بدي اسمعه صريح. معلش سامحني. الله يهديك. هو أجابني إنه بيجوز وماشي الحال، لكن أنا بدي أسمعه مرة ثانية. لا أنا ما أجبتك بيجوز وماشي الحال. نعم. إيه؟ لا فهمت إنه ما بيغيروا عن هالشيء. فأنت قلت لو كان الأمر كذلك لكان المذهب هو مذهب مفتي. أنا هيك فهمت منك. طيب شو بقي في الموضوع؟ بدي أسمعها صريحة منك. الله يهديك. لا ما بدي أسمعك يا. خليك حلو معي لا. لك صرنا شهور ما شفناك، ما في عندك غير واحدة تعيدها وتفتقها. في عندي بس بدي هذه اللي أخذ الجواب. ركها خلاص أخذت الجواب. يا هيك يا هيك. كان الشيخ واحد بنقول هو يستفتونه ولا يبدلونه. وهذا الشيخ بيفتي بمرة بالنسبة لمنهجنا بيجوز ومرة ما بيجوز. الله يهديك. فحلال عليهم يأخذ الفتوى. وهذا الشيخ موجود من نوعيته كثيرة. أمين الله يهديني. دعويتنا من عزويتنا تغني على قلب حتى تغني لي الدعوة. الله يهديك. آمين. كمان أنا راح أسألك سؤال مشان إيش يعني نكل فيك أكثر مدام أنت مصر أي نعم لأنك مصر على خطأك. لا لا بدي أحضر كل البنك أن يحصر استفتاءه بشخص واحد. أنا عندي بجوز خلص شيخ مدام هو بيعلم إنه هذا عالم. عندك هيك بجوز. بجوز. أنت هيك بتساوي. كيف بساوي؟ كيف؟ هي عصاية العاجز. أنا بساوي والله أنا مثلاً لو عندي يعني شخص هو. أنت هيك بتساوي؟ أنا هيك بساوي. دوبل دوبل. مين مفتيك أنت؟ لا مو صحيح. ليش الله يسامحك؟ مثلاً أبو مالك مرات كثير يتصل فيه. إذا أنت هيك بتساوي؟ عملياً لا. ما يا شيخ وبعدين ما عاد مو خرجوا بقى ننكد فيه خرجوا استنى يا ابن الحلال يرقم هاي محول ما بيحول الا ينكد به زياده عفا مضى سيزاكنا نفترض انهم معتمدين لشخص معين الله يرحم هذا جوني على السؤال هم هكذا يدعون ما بيوبا هم يدعون هكذا بقول لك احنا في عندنا شيء الشيخ بقول له استجاب بمعنى لا اعيد لك الجواب ولا هو قد اجاب اصلا اي نعم بالنسبه استاذ الموضوع اختيار الجماعه في المسجد الواحد نحن هذا كثير تكلمنا فيه تمام خلصنا منها هي الله يهديك لك بدنا شيء جديد بعد المده بعد الغيبه كلها نسمع أسئلة جديدة. والله معك حق مش محضرين أسئلة ما هو فاجئني اليوم الله يسلمك. شوف هذول. هذول اليوم كلهم أسئلة. ما شاء الله. هلا بدنا نعيد ونفتح الأسئلة القديمة والمحاضرات القديمة. بدنا شيء جديد الله يهدي. بدنا شيء. أصبح السامع يعمل منه. بس هو مو من السائرين دول استاذي انا سمعت ما شاء الله لا يكل ولا على العراق وجيت وبيقولوا ما شاء الله والحمد لله رب العالمين دعوة السلفيين انتشرت ايوه الحمد لله كل يوم هل وصلت من ذلك معلومات كل يوم بيجينا سلامات مو بس معلومات من حبك في الله ايه والله هيك معلومات وانا حقيقه حتى تامر قال لي هذيك اليوم كان في بغداد قال لي شيخ شوف اذا بدك تجادل اي واحد وبترتاح إذا بتقول له هيك الشيخ ناصر الدين الألباني بيقول بترتاح بطل جاجة قلت له لهالدرجة قال لهالدرجة بتروح الله يبقى الحمد لله رب العالمين الله لا لا لا يفتننا ولا يفتن بنا والله آمين والله يا أستاذ منهج الدعوة السلفية منهج يعني يحبه ويتمسك فيه كل عاقل الحمد لله الذي هدانا لهذا كل عاقل على فكرة شيخنا كلمة أخينا علي حقيقة كلمة طيبة حول المنهج بعد ما بقول كلمة أخونا الشيخ علي جزاه الله خير حول موضوع المنهج كلمة ذكرتني بشيء حصل اليوم في جار إلنا شيخنا في الطبقة الثانية رجل يعني متدين وملتحي لكن ما عنده ذاك الحرص وذاك يعني طلب العلم وشيء يعني أحيانا يأتيني بالمناسبات يعني وأنا في الحقيقة أيضا أعترف أني مقصر معه لكن صار لما يجي ويسأل أسئلة وشغلات يعني جعلتني أني أبدأ معاه في بيان أشياء عن الدعوة السلفية وكذا فكان من ضمن الكلام اللي أجى اليوم وقاله من بارح كان في جلسة عند واحد صوفي اللي هو هذا المجدد المحدث المبتدع الجديد قال ألح علي بعض الشباب أني أروح وأنا ذهب فبدأ يقول أنا دعوتي دعوة التجديد وكذا والسلفية والمناهج الأخرى والجماعات قال تكلم ساعتين قال في الساعتين أنا ما رأيت في الحقيقة كلاما جديدا لأنه كلام جهل وليس الله الله يسلمك هذا الزمان يا تفضل. فشيخنا بيقول هذا الأخ إنه أنا أتكلم ساعتين هذا الرجل ماشي وما رأيت علما حتى يعني المجدد لازم يكون في نور في كذا قال ما رأيت شيئا من ذلك قط ومع ذلك ناقشته بما عندي من ما في إلا صف كلام اللت والعجل ماشي. قال ومع ذلك أنا ناقشته بقليل العلم اللي عندي وبينت له إنه السلفية فضلا عن غيرها من الجماعات لأنه ما عنده تصور دقيق خلال يعني دفاعا إسلاميا عاما قال إنه ما مخرجوا عن الشيء اللي أنت بتقوله وشيء كذا كذا قال فلكن الذي أوقفني وجعلني أتعجب وأسكت وما أستطيع أن أستمر في البحث هو الشيخ أحمد عطية حيث كان جالسا في المجلس وهو يواظب على حضور مجالسه وبعد أن تكلم قام ليؤيده وقال أنا مكثت في السلفية 18 سنة ومكثت في السلفية 18 نسيت لما كنا راجعين من الغوار مو بنفعش يكون شيخ لحاله حتى يكون شيخ غير نعم هو هذا المهوي أنا من عشر سنين أحب السلم سيد فقال إنه قال أنا مكثت السلفية 18 سنة وبعدها رحت على حلقات الصوفية وكذا ولكن لما سمعت عن المجدد جيت عليه ورأيت الذي لم أره عند غيره وسمعت الذي لم أسمعه عند سواه فأنا أقريت الآن وأنا أيقنت به وأنا كذا وأنا أدعو إليه وأنا قال لما قال هيك حتى هو قال كلمة يعني الأخ هذا مع أنه ما يعرفكم شيخنا ومن تقصيري إني ما دعيته ولا مرة لما الشيخ كان شرفنا وتنتهي إن شاء الله إنه فعلا يعني شيخنا إذا شرفتمونا قريبا يكون الأخ موجود هذا لأنه في خير والله فقال أنا تعجبت كيف 18 سنة في السلفية ومع الشيخ ناصر وفي كذا وفي العلم وينحرف هذا الانحراف الأخ شب هذا اللي هو بيقول عنه المجدد لا الرجل اللي بيقول إنه ناقش المجدد فقال يعني قلت سبحان الله فأنا تعجبت ماذا أقول فجيت ما يضلل الله فما له من هذا يا لطيف الله أكبر عسلك الله أعطي شوي للأخ هذا النعسان دبلان بركي لي شوي إذا كان مثالي رجل تزوج بامرأة عرفته بعيب فيه ثم طلق هذه المرأة فيما بعد لنفس هذا العيب فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ يعني نوضح أكثر أنت لا بس قلت أنه بعيب فيه فيها أنت قلت فيه لا فيها فيها سمع الشريط والله لا بديش خلص أنت صادق الله يهديك بجوز سبق اعترف بخطأك لا بعيب فيها أنت قلت فيه فهل يجوز لها له حينئذ ما شاء الله ما شاء الله والله أنا أطول يا شيخنا ها رضي الله خبرتين نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته الحمد لله بخير كيف أنت؟ بخير والحمد لله الحمد لله أقرأ عليكم أقرأ علي ماذا؟ حسبك مسألة واحدة الآن عفوا شيخنا ثمة الجواب دامك في صوت الشريط لا يجوز يعني لا يجوز أن يطلقها ما دام أنه تزوجها بعد أن بينت له عيبها. الله شيخنا موضوع حلحي يا شيخنا يعني. بلك الله مبارك فيها. الله يهديك رد ليش عليه تمشيش معه بنفس هذا. على سيخ انت بذلك اقول على الظاهر مطيع عنده يعني من حسن اقول الى الاشتار المحي يا سيخ كل ما طالت اللي هي تبعتك عندك تحسن كيف عقلك اكثر لا بس هذا اعتماد على حديث ضعيف شو بيقول حديث ضعيف حديث ضعيف يا سيخنا حديث ضعيف ما يعنيش فيها شو مطيع عندك خلق اللي عقل يا شو بيقول والله لحد يستعدي طيب والله ما عنديش فكرة. لا هو ما يحتاج إلى مناقشة فيما هو يعرف الحق فيحيد عنه عملا لكن يعذر به قلبا. شو بدك أحلى من هيك؟ شيخ احنا في آخر رمضان كنا في السعودية في العمرة يعني، فكان أحدهم كتب مقال في جريدة العقاب كان فيها ذم يعني لكم، فالدكتور صفر كان يعني أسأله عن نفس السؤال وتكلم كلام طيب جدا يعني دفاع عن هذا، فأعطوني الشباب هذا الشريط عشان أوصل لك إياه كأمانة، فبيعطي أبو ليلى إن شاء الله بيعطيك يوم الجمعة وإن تسمع يعني. طيب جزاك الله خير. كمان بلغني إنه سليمان العمر ناصر ناصر عمر ناصر اسمه هذاك سليمان العودي ناصر العمر ايضا رد على الثقافه. وقفت على هيك شيء يعني في كتاب او في لا شريط؟ لا عم بسال الشباب ان شاء الله في جده بمناسبه استاذي الردود على الخصوم. الردود ايش؟ الردود على الخصوم، الرد على الخصم. يعني كثير من الاخوه يعني سمعتهم يقولون او كثير حتى من عامه الناس يقولون يعني لا داعي لمثل هذه الردود الطويله التي احيانا يتخللها الشتائم، تتخللها الشتائم والمسبات وتحقير الاخرين، وقد تكون هناك كتب مؤلفه خصوصا في الرد. طبعا الرد العلمي وبيان وجهة النظر أو الحق الذي يعتقده المسلم في مسألة ما هذه ضرورة، وإلا حينئذ كيف يصل الحق إلى الناس؟ لابد من بيان الحكم الشرعي فيما يعتقد الإنسان أنه هذا هو الحق، وهذا بطبيعة الحال يعني موجود عند كل أهل العلم أنه بيجد يعثر على مسألة أو على مسائل تكون شائعة على ألسنة المشايخ أو غيرهم فيبين الحق في هذا، هذا لا يغضب منه إنسان. لكن موضوع الشتم والكلام الذي لا يليق حتى لو كان هذاك، حتى أحيانا نشتم شخص بعينه نرفع من منزلته ونؤلف كتاب في الرد عليه وفي شتمه ننشره أكثر مما يستحق. خالفت السنة. نعم خالفت السنة. خالفت السنة. أنا ما قصديش خالف السنة أبدا، أنا بتكلم عن لفظك، أما عن قلبك الله أعلم. حضر حالك. الله يعين النساء. طيب مين كان يتكلم؟ حضر حالك. لأن لماذا؟ لأني قلت لك خالفت السنة. أيوه. وأنت قلت كما يقول الناس، يعني ما تقصد مخالفة السنة. أكيد. وأنت يعني أظنك أنك تتفق معي إني يعني أنا يعني أنت وغيرك سوا يعني يعني نيتك طيب. نيتي طيبة. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرت الأستاذ شاءت يعني بالاجتهاد من نص القرآن لا أي والله أنا نسمعها يعني. بده يضيعها يعني. لا فيش يضيع، هذاك مهم بس على منسي أخر يخلص المسألة. كنت روح أنت حدا تتصل معك أنت ولا شو رأيك بمن يقول لواحد تلحس كذا؟ هذه نعتبرها سفاهة. وهيك؟ شو رأيك ابن الرسول قال هيك؟ أعوذ بالله من الشيطان، لا بس على الكلمة اللي قلتها أنا. شفت شلون؟ من هنا أتيت. أنا سامع في شيء من هذا في السنة. في عضه شغلات زي هيك. شو رأيك بقى أنت بتحكي هيك وتحكي هيك؟ ليه؟ لا في عضه مع عضه شغلات مش عارف. لا مو هون، وين هذيك الساعة قلت إنه بلاش شتم، هذا أكبر شتم. هذا شتم رهيب. إذا القضية مو مثل ما مصور أنت والذين نفخوك. لا والله ما حد نفخني. ما مش ممكن لأنك أنت ذكرت الناس. الناس يعني عم يحكوا متضايقين من هذا، مو إنه يعني بسمعهم بيحكوا. يعني أنا سألت هذا في العمر لما رحنا في رمضان هذا، في رمضان اللي قبل هذا السنة مش هذا اللي قبلها، طلب مني أحد إخوة إنه أقوم بيعني دعم مادي لطبع الكتاب الأخ علي اللي هو رد على هذا، فأنا سألت ما قال لي وما فصل الموضوع، بقول له ليش الكتاب؟ قال هذا رد على كذا. قلت والله أنا ما أحب أني أتبرع في أشياء رد بين المسلمين تضيع وقتهم. العمرة هذه السابقة هذا أنت يدي عديت ولا علي ولا هو عداك؟ لا والله ما كنت أعرف علي في ذاك الوقت. والله خير لك. أنا الحقيقة يعني ما أنا ليش أنا لومي، أنا ليش بلوم؟ أنا بقول بلوم علي لأنه ما قرأت وما أعلم عن كتاب هذاك الشيء، يعني كان لازم أطلع اثنين عشان أقرر القرار. هذا هو الحق. نعم، ففي السنة هذه لما رحنا رمضان العمرة وجلست، فدعينا مع شباب سعوديين بجانب الحرم، ورأيت أثر الكتاب هذاك على الشباب وإيش عمل يعني من أشياء عظيمة جدا. فتذكرت الطلب اللي طلب مني وندمت كثيرا إن ليش ما يعني بدل ما أطبع يعني قالوا لي 10,000 نسخة وقتها 100,000 نسخة وأوزع الرد في أسرع وقت ممكن للرد على أمثال هؤلاء. فهذا الشيء ما لاحظته إلا من شدة انتشاره. جلسنا مع الشيخ محمد جميل زين وكذلك، ويعني نقلنا بعض القصص عنده في الكلية كيف أن الشباب يعني تأثروا فيه وكذا، وكيف أن الرد جاء كذلك يعني جيد وممتاز ليضحك مثل هذه الآراء والافتراءات على الشباب. فالحقيقة الردود هذه مهمة جدا في خاصة في عصر الرسول. هيك هذا فهمني هذا صاحبك. يمكن القصد لكم يمكن الرد الأستاذي ضروري لبيان الحق. الله يهديك الله يهديك. امين. طيب ليش يلا أمين. وما انا الا انا بقول الرد لبيان الحق ضروري. الله يهديك. بس قلت يعني بدون الشتم، بدون ما شتم ما الرسول شتم. اي رسول شتم ما اخذت عبره. مبدا معلش والله بس في التليفون لحظه بس تفضل. شو هيك؟ ما بيعرف هذا الشيخ إلا ضرب يعني. استاذنا في كلمة هون سنقرأها. سمعوا يا سمعوا. نعم. وهي فيها كما يقال ضرب عصفورين بحجر واحد. كل واحد واحد. حتى ولا خطوط. لا هذا لا لا. ها شفت عاد؟ تقل. خطوط الباني. إنه هذا مش حجر الشيخ. خطوط الباني. فيها في الحقيقة إشارة إلى مسألة الردود. مشار إلى مسألة الأسلوب أيضا. شيخنا بيقول في مقدمة السلسلة الضعيفة الجزء الأول الطبعة الجديدة ما رأيتها إلا الآن مطبوعة. عجيب. أي والله ما رأيت. لا بس طبعا قرأتها أنا من قبل لكن قصدي مطبوعة. مطبوعة نعم شيخنا. أي نعم. إيش الشيخ بيقول؟ كثيرا ما يسألني بعضهم عن سبب الشدة التي تبدو أحيانا في بعض كتاباتي في الرد على بعض الكاتبين ضدي، وجوابا عليه أقوله فليعلم هؤلاء القراء أنني بحمد الله لا أبتدئ أحدا يرد علي ردا علميا لا تهدم فيه، بل أنا له من الشاكرين. وإذا وجد شيء من تلك الشدة في مكان ما من كتبي فذلك يعود إلى حالة من حالتين: الأولى أن تكون ردا على من رد علي ابتداء واشتط فيه وساء إلي بهتا وافتراء كمثل أبي غدة والأعظمي الذي تستر باسم أرشد السلفي والغماري والبوطي وغيرهم كالشيخ إسماعيل الأنصاري غير ما مر وما العهد عنه ببعيد. ومثل هؤلاء الظلمة لا يفيد فيهم في اعتقادي الصفع واللين، بل إنه قد يضرهم ويشجعهم على الاستمرار في بغيهم وعدوانهم، كما قال الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، بل إن تحمل ظلم مثل هؤلاء المتصدرين لإرشاد الناس وتعليمهم قد يكون أحيانا فوق الطاقة البشرية، ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية مراعية لهذه الطاقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.